بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، هذه الحلقة العاشرة من سلسلة ابن تيمية وآثاره الخطيرة على الإسلام، ومع المحور الثالث منها ابن تيمية والعقيدة في الله. وقد ذكرنا في الحصص السابقة موقف ابن تيمية من المجسمة، واعتبرناه تصريح ابن تيمية بالتجسيم وثناؤه على المجسمة دليل ثاني، والدليل الثالث هو تساهل ابن تيمية مع المغالين في التجسيم والتشبيه. طبعا هو لم يكتفي فقط بالثناء على من يسميهم السلفية أو أهل السنة أو عبد الله بن أحمد وغيرهم، خلال وغيرهم، بل أضاف إليهم حتى المغالين منهم في التجسيم. وطبعا هذا يعني مع كونهم ذكروا أمورا خطيرة جدا في نفس الوقت الذي تشدد فيه مع الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والإمامية والزيدية وغيرهم، ليس فقط في القضايا المرتبطة بالصحابة وغيره، بل حتى الأمور المرتبطة بالعقيدة في الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن قوله فيهم، يعني إذا أبعدنا تقيته، هو التكفير، لأنه ينقل الأقوال ويؤيدها التي تقول بأن منكر الجهة كافر. وطبعا كل هؤلاء ينكرون الجهة ويثبتون أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الإشارة إليه بالجهات. إذن الدليل الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله هو تساهل، الدليل الثالث هو تساهل ابن تيمية مع المغالين في التجسيم والتشبيه. وسنذكر مجموعة نماذج من خلال كلامه. أول نموذج لهؤلاء هي فرقة السالمية. طبعا هذه فرقة يعني تتبنى عقيدة خطيرة جدا، وأقوالها في الله سبحانه وتعالى مملوءة بالخرافة، ومع ذلك يعني طبعا منها رجل يقال له الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، هذا له كتاب، طبعا هو متأثر بالمدرسة السلفية ومن المغالين ويذكر أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، ومع ذلك يعني لا نجد يعني التشدد في الموقف منه. طبعا هم يقولون ما يذكره حديث موضوع وفقط، يعني يكتفون بذلك، لا تكفير ولا شيء آخر، بخلاف كما قلنا يعني ما يذكرونه عن ما يسمونهم الروافض وغيره والجهمية وغيره. مثال على ذلك ما ورد في كتابه، يقول فيه حديث، يقول فيه: إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها حتى عرقت ثم خلق نفسه من ذلك العرق. هذا مثال حديث يريده. طبعا هم يقولون في خلق القرآن، من قال خلق القرآن مخلوق كافر، لكن عندهم من قال أن الله تعالى مخلوق وخلق نفسه ليس كافر. وهذا العجب العجاب، لهذا الحديث يسمونه حديث عرق الخيل، إن الله لما أراد أن يخلق نفسه، كرر الحديث، خلق الخيل، يعني عندما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل أولا فأجراها، فعندما جرت تلك الخيل وعرقت خلق نفسه من ذلك العرق. وقد ذكرنا في حصة سابقة يعني ذلك الحديث الذي يروونه عن عبد الله بن عمرو، من أن الله تعالى خلق الملائكة ويصححونه، الآن الكتاب موجود، خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر. طبعا هذا، وطبعا هذا عندهم من المحترمين، عنده كتاب، حتى كتابه موجود في الشاملة، كتاب الشاملة طبعا نتبناها للجهة السلفية. وهذا الأهوازي هو من القراء، من أصحاب المهتمين بالقراءات، فألف كتابا يذكر في ترجمته، يعني في سير أعلام النبلاء، يقول: وألف كتابا طويلا في الصفات، فيه كذب فقط، يعني فيه كذب، يعني وكأن ذلك الأمر ليس كفرا، لو أنه قال القرآن مخلوق فيه كفر، لكن لما قال أن الله تعالى كذا فهو فقط فيه كذب، فيه كذب. ومما فيه يعني السير أعلام النبلاء يعني يقول فيه، ومما فيه طبعا تجدونه في الطبقة 24 في ترجمة الأهوازي الجزء 18 صفحة 13، يقول فيه، قال: وكان مكثرا، عفوا، وألف كتابا طويلا في الصفات، فيه كذب، هذا كلام الذهبي، ومما فيه حديث عرق الخيل وتلك الفضائح. فسبه علماء الكلام وغيرهم، لفقط أن اكتفوا بسبه من غير. وكان ينال من بشر وعلق في ثلبه، والله يغفر، يعني هذا الذهبي الذي تشدد مع الشيعة في سبب موقفه من أبي بكر وعمر ومعاوية، لكن بالنسبة لي يعني هذا الذي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى يعني فقط اكتفى به، بل استغفر له، والله يغفر لهما. وقال ابن عساكر، يعني الذهبي يقول عن ابن عساكر، وقال ابن عساكر يعني عن الأهوازي، كان على مذهب السالمية، يقول بالظاهر ويتمسك بالأحاديث التي تقوي رأيه. يعني هذا طبعا هم بنوا أساس، وذلك الأساس الذي بناه أهل الحديث يعني صار بعد ذلك عاما، وصار الجميع يطبقون، يعني أي حديث يجدونه يقبلونه على يعني كيف جاء. لو أن هذا الحديث صح عندهم يعني عن أبي هريرة مثلا لقبلوه فقط، يعني ما دام يعني كذلك مما يروى يعني هذا في هذا الكتاب أو في هذا الذي ابن تيمية يقبله ولا يكفره ولا يتشدد معه، ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يعني عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي بمنا على جمل أورق عليه جبة. إذا هذا كلامه، والذهبي يعني هو الذي نقل هذا الكلام. ومع ذلك الذهبي كما قلنا كان تلميذ ابن تيمية، وهم يذكرون أن ابن تيمية ليس هناك كتاب في الدنيا إلا اطلع عليه، ومع ذلك يعني لم يخص هذا لا بتأليف ولا برد ولا بشيء، في نفس الوقت الذي يتحدث فيه عن المخالفين بسبب موقفهم من خلق القرآن، وأن الله تعالى يعني تكلم بالقرآن من غير أن نقول يعني الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس المراد به الحروف والأصوات، لكن هم يقولون أن الذي يقول هذا الكلام كافر، بينما هم لا يردون لا يكفرون من يقول هذا الكلام. إذن هذا قال إن الله تعالى لما أراد يخلق نفسه أجرى خيلا فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، وقال كذلك: رأيت ربي بمنا على جمل أورق عليه جبة. بل العكس، يعني يتصورون أن هذا الأمر دليل على كونه يعني سنيا أو الأصل فيه سني، وما عندهم حتى الشخص الذي يغالي في السنة خير من الذي يغالي في البدعة، الذي يغالي في التجسيم خير من الذي يغالي في التنزيه. ولذلك يعني كل شخص يقول بالتنزيه وتعظيم الله سبحانه وتعالى مبتدع وكافر، لكن الذي يقع في مثل هذا، وطبعا كعب الأحبار وغيره وقع في أمور أخرى لا تقل عن هذه، يعتبرونه سنيا ولا يحكمون عليه بالكفر، بل هو من أهل السنة حتى لو أخطأ بهذا الخطأ. إذا ابن تيمية قلت خطر هذه المسألة، يعني مثال بسيط بالنسبة للمسيحيين، اختلف الأرثوذكس مع الكاثوليك في مسألة يعني طبيعة المسيح والإله، فحصل صراع كبير بينهما، لكن نحن بين المسلمين للأسف الأمر أكبر بكثير. شخص يقول: رأيت ربي بمنا على جمل أورق عليه جبة، يعني هل هذا يعني عليه جبة، يعني يلبس ويركب جملا؟ وطبعا ابن تيمية أسس بهذا عندما قال يعني يمكن الله تعالى أن تقله بعوضة، يعني وبالتالي يعني جوز يعني هذه الامور، واصبحت بسيطه عند كل الناس. الله تعالى عندهم يتشكل بالصور المختلفه ويكون في المحال المختلفه، سنرى نماذج عن النصوص ابن تيميه يعني يقبلها. اذا هذا مثال عن موقف ابن تيميه يعني في من هؤلاء من هذه الفرقه. مثال اخر عن الكراميه، هي أيضا فرقة من فرق مجسمة ومملوءة بالأحاديث، كتبها مملوءة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة متعلقة بما يسمى بالصفات وهي التجسيم، ولكن مع ذلك ابن تيمية أيضا يعني استفاد منها أول، لأن هو عندما مزج علم الكلام مزج مذهب أهل الحديث بعلم الكلام تأثر فيه بهذه الفرقة، وبالتالي كلماته يعني كلماته تنبع منها أو استفاد منها. إذن هذا كذلك يعني قلت ابن تيمية لم يعني ينكر عليه، بل أنكروا على المحدثين الذين يعني أو عفوا المنزهة الذين تشددوا مع طبعا مع الفرقة الكرامية. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث، وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث، قال فيهم من قرب من أهل السنة والحديث ولم ينكر عليه مع كونهم مجسما يعني، وقال في موضع آخر مثنيا عليهم وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية والكرامية والأشعرية، طبعا أقصد الأشعرية ما في الإبانة اللي طبعا ينسبونها للحسن الأشعري، إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة، يعني هم ينتسبون للأمة ليسوا كالروافض وغيرهم كما يسميه، بما أثبتوه من أصول الدين من إثبات الصالح وصفاته وإثبات النبوة والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم، وكذلك استحمدوا يعني يثني عليهم بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. فحسناته نوعان، إما موافقة أهل السنة والحديث وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججه. طبعا هو هذا عنده، إذا كان كتب شخص في فضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل معاوية فليقل ما يشاء، يعني هذا يعتبر عنده محترما معتبرا إلى آخره، مثل ما مثلا أرى من موقفه من عدي بن مسافر، هذا الذي أصل الذي يستند إليه الفرقة اليزيدية، ومع ذلك يعني يعتبره لأنه يعظم يزيدا يتكلم عليه عنه كلاما طيبا. إذا هذا يعني طبعا هذه الفرقة هي التي تسببت في قتل ابن فورك يعني كما ذكرنا ذلك يعني في كتاب صفحات من أسفار المجد المقدس، يعني كيف يعني كانت هذه الفرقة متشددة إلى آخره. طبعا الأشياء اللي جعلت ابن تيمية أيضا يميل لهذه الفرقة أنهم يرون علي ومعاوية كلاهما مصيب، وبالتالي ويقولون بجواز عقد البيعة لإمامين في وقت واحد عند الحاجة، وابن تيمية ذكر هذا في مجموع الفتاوى. إذن هذه فرقة مجسمة متفق على تجسيمها وعلى كونها مبالغة في التجسيم، ولكن ابن تيمية يقبلها باعتبار أن هذه المواقف اللي مرتبطة كما قلنا بنواحي تاريخية ومرتبطة طبعا بنصبه، لأنه ابن تيمية ابن حجر ذكر هذا، قال اتهموه بالنصب وببغضه الإمام علي وكلامه الذي لا يليق عنه، وبالتالي هو اعتبر هذه الفرقة أو احترم هذه الفرقة على أساس أنها تجعل معاوية مصيبا في قتاله للإمام علي. الفرقة الثالثة التي ابن تيمية من المغالين في التجسيم واتفق على كونها مجسمة ما يسمى بالمقاتلية، وهي المنسوبة لأبي الحسن مقاتل ابن سليمان البلخي، وطبعا هذا يعتبرونه من المفسرين وكتابه موجود، تفسيره موجود الآن حتى في مكتبة الشاملة الموافقة المطبوع وطبع كتابه إلى آخره، ويعتبرونه من أئمة التفسير، يعني حتى ابن تيمية يقول ما أحسن تفسير مقاتل لو كان ثقة، يعني كلام ابن مبارك، هذا كان ينقل كلام ابن مبارك في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 12. وطبعا المقولات في التجسيم يعني التي ذكرها الأشعري، طبعا ابن تيمية يرجع دائما للأشعري في المقولات، يقول حكي عن أصحاب مقاتل أن الله جسم وأن له جثة وأنه على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم وجوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينين مصمت، وهو مع ذلك لا يشبه غيره ولا يشبه غيره، طبعا هو نفس قول السلفية فقط في اللحم والدم فقط، هم يقولون أن الله جسم بالشكل ولكن كيف هو لا يذكرون، لكن هذا المقاتل بن سليمان الذي لم يعتبره ابن تيمية كافر بل يثني عليه بل يدافع عنه هو هذه مقولته. وطبعا هنا قلنا ما قلت نقلها الأشعري، أو الأشعري ابن تيمية يأخذ عنه في المقولة دائما يقول قال الأشعري ويعتمده، هذا الكلام ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل الجزء الأول صفحة 154، يقول أعيد الكلام حتى نتأمل يعني كيف هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام لا يكفرونه في نفس الوقت الذي يقول إن الله تعالى لا يمكن حصره في جهة وليس له حدود يقول كفر، الذي يقول إن نطقي بالقرآن الكريم مخلوق وليس كذا يقول هذا كفر، بينما الذي يقول كما قلنا كلام الأشعري فيه حكي عن أصحاب مقاتل أن الله جسم وأن له جثة وأنه على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم وجوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينين وصمت، قال كل هذا يعني لا يعتبر كفر. إذن هنا طبعا الإشكال موجود يعني في هذا الشخصية، يعني يعني الشخصيات المدار عنده في فقط في الإثبات، ما يسمى بالإثبات. إذا أثبتت الجسمية فأنت سني، وحتى لو أخطأت وخالفت وذكرت حديث ضعيفة حديث موضوع لا بأس، لكن إن لم تكن كذلك فيحاسبه كما قلنا على النقيض والقتلة. والبعض يأتي كما قلنا الإحياء والأمدين يقول انظر هذا الحديث، ولكن أيهما أكبر؟ حديث عرق الخيل أن الله تعالى خلق نفسه، حديث أن الله تعالى رأى أن الرسول صلى الله عليه وآله رأى الله تعالى فوق جمل ويلبس جبة، أم حديث الذي يعني ذكره ربما الغزالي في فضائل الأعمال، قد يكون أخذه من كتب الشيعة، قد يكون أخذه من كتب أخرى، وفي فضائل الأعمال يعني في أشياء بسيطة حتى لو رددناها ليست بشيء كبير. كذلك حكى عنه الشهرستاني أنه ورد في الخبر أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني الجسمية طبعا. كذلك من مروياته في التدسيم إذا كان يوم القيامة ينادي، طبعا هذا ذكرها الخطيب البغدادي، إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين حبيب الله، فيتخطى صفوف الملائكة حتى يصير إلى العرش، حتى يجلسه معه على العرش، حتى يمس ركبته، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني في مقولاتهم طبعا يمس بركبته ركبة يعني الله سبحانه وتعالى يعني عما يقولون. كذلك قال عنه في مقالة إسلاميين، وأما مقاتل يعني ابن تيمية فالله أعلم بحقيقة حاله. انظر هنا يعني سنرى نموذج عن يعني كيفية احتيال لابن تيمية في هذه المسألة. فهو طبعا عندما يذكر الرافضة والأشاعرة والجهمية يتكلم بكل شدة ولا يتحرى، أي مقولة تنقل عنهم ينقلها، لكن عندما يتعلق الأمر بأمثال هؤلاء يحاول أن يلتمس لهم الأعذار ويحاول أن يكذب النصوص الواردة فيه، فيقول أما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله. والأشعري ينقل هذه المقولات من كتب المعتزلة، وفيهم انحراف عن مقاتل بن سليمان، فلعلهم زادوا في النقل مع العلم أنه هو نفسه ينقل مقولات الأشعري في الشيعة وفي غيرهم، فلعلهم زاد في النقل عنهم أو نقلوا عن غير ثقة، وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد. ثم يقول ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن يحتج به في الحديث لكن لا ريب في علمه في التفسير وغيره. هذا طبعا عجيب أيضا، شخص لا يعرف الحديث ثم يفسر القرآن، ولهذا قبلوا كما قلت كل ما ورد في التفسير. سنرى هذا يعني كيف موقفه من كعب الأحبار، موقفه من إلى آخره. إذن هذا نموذج ثاني، يعني في طبعا لو نقارن موقفه من الجهم وغيره يعني لكان لو نتعامل مع الجهم نفس الشيء، لأن ابن الجهم لم يترك أي أثر، فقط المقولات التي أخذها من الأشعري وغيره، لكن هو يحكم عليه ويكتب كتابا في الرد عليه. بينما مقاتل سليمان يعني بالنسبة لي شيء بسيط جدا، التجسيم والقول بأن الله فيه لحم ودم وعظم وشعر ونحو ذلك، يعتبر ذلك شيئا عاديا، بل ينصح بقراءة كتابه في التفسير. كذلك من الشخصيات التي في التجسيم التي ذكرت في أو التي اهتمت بالتجسيم وبالغت فيه ابن تيمية ذكرها الشيخ أبي إسماعيل الهروي، ذكرناه سابقا. طبعا هذه أيضا مشهور فيه يعني النصوص الكثيرة تجدونها في كتاب ابن تيمية عن التجسيم. كذلك مثال آخر أبو يعلى الفراء، طبعا هذا كتاب طبع حديثا، مع أن هذا الكتاب منع في الأصل في التاريخ الإسلامي من نشره، لكن طبع ونشر، وهو كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء، والكتاب مشحون بكل ألوان التجسيم والتشبيه. ومع ذلك ابن تيمية يعني كان ينقل عنه ويأخذ عنه ولم يعاتبه على ذلك تلك الكلمات. فيقول في سير أعلام النبلاء الذهبي، ألف أبو يعلى كتابه إبطال التأويلات في أوائل القرن الخامس، طبعا ملخص الكلام، في أوائل القرن الخامس الهجري، لكن بحكم طبعا عن هذه التجسيمات بقي مغمورا إلى أن ذاع خبر سنة 429 هجرية، حينها ضج العلماء لظهور هذا الكتاب والافتتان بعض العوام فيه. طبعا هذا النص من كتابي عن ابن تيمية. وقد حصلت بسبب ذلك فتنة، يعني اقتضت تدخل الخليفة القائم بأمر الله العباسي لتسكينها بمساعدة أبي الحسن القزويني الزاهد الشافعي المقبول من جميع الطوائف. وقد أخرج القائم بأمر الله عقيدة والده الخليفة القادر بالله إلى آخره. إذن هذه المهم أن هذا الكتاب أثار فتنة، ذكرها أيضا ابن أثير في الكامل في التاريخ إلى آخره. والكتاب مملوء بالتجسيمات ويمكن الرجوع إليه، وابن الجوزي يعني رد هذا الكتاب يعني في كتابه دفع شبهة التشبيه، بناه أو كتبه للرد على هذا الكتاب. فمن الأشياء الموجودة في الكتاب يعني شاب أمرد أجعد في حلة حمراء، يعني من الأوصاف التي ذكرت في الكتاب، يعني هذه الأوصاف: شاب أمرد أجعد في حلة حمراء عليه تاج ونعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب. من الأمثلة على ذلك سنقرأ بعض النصوص من الكتاب. قوله يعني في صفحة 133 عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه جل ثناؤه جعدا قططا أمرد في حلة حمراء. يعني هذا وصف. كذلك في رواية أخرى عن حماد بن سلمة إلى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي، طبعا هذا في اليقظة، عز وجل عز جعدا أمرد عليه حلة خضراء. طبعا روى روايات كثيرة في هذا. كذلك رواية أخرى: رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء. ورواية أخرى عن ابن عباس: رأى محمد ربه بعينيه مرتين في صورة شاب أمرد. ورواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرفعها أنه رأى ربه عز وجل شابا أمرد جعدا قططا في حلة خضراء. وفي رواية أخرى عن امرأة أبي بن كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى يذكر أنه رأى ربه في المنام، هذه في صورة شاب موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. طبعا هذه الحفتل الذهب دائما موجود كما قلنا في هذه الامور. كذلك حديث اخر يرفعه للرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول: رايت ربي في المنام في خضر من الفردوس الى انصاف ساقيه، في رجليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب. هذا كتاب، هذه عقائد. طبعا الكاتب نفسها بعد ذلك يعني يؤيدها ويثبتها ويدعو الى الايمان بها ويعتبر عدم الايمان بها تجهما، ومع ذلك يعني يعتبر من السنة إلى آخره. كذلك روي عن عبد الله بن عباس سئل هل رأى محمد ربه فبعث إليه، طبعا صفحة 138، أي نعم قد رآه، فرد عليه الرسول فقال: كيف رآه؟ قال: رآه على كرسي من ذهب، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى الله تعالى عندهم على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة. ملك، يعني هذا الكرسي يحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر. وهذا الصورة أين؟ في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. يعني هذه وطبعا هم يأخذون من الشعر، يعني قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه واله صدق، يعني اعتبر وكأن هذا الشعر الذي قاله أمية بن أبي الصلت يعني يعبر عن العقيده الصحيحه الى اخره. طبعا هذا كلام. كذلك يذكرون انه راى يعني في هذا الكتاب الفراء: رايت ربي في احسن صوره. طبعا هذا وصف عام، ثم جاء تفصيله بعد ذلك في ذلك الحديث. طبعا نصوص كثيره، روايات كثيره بنى عليها يعني أبو يعلى الفراء يعني التجسيم. طبعا هذا الكتاب بدأ بالصورة ثم انتقل لكل التفاصيل المرتبطة بالصورة، يعني ابتداء من يعني القدمين، الساق، إلى آخره، كل ما يتعلق بالصفة سواء ما تعلق بالذات أو ما تعلق بالأفعال. كذلك يروي يقول: سمعت أحمد بن محمد بن هاني الأثرم يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، طبعا أبو يعلى الفراء كان حنبلي، عن حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: رأيت ربي، حديث التي ذكرناها سابقا. فقال أحمد: هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة. يعني هذا حديث يعني رواه الثقات عن الثقات عن الصحابة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن شك في ذلك أو في شيء منه فهو جهمي، لا تقبل شهادته ولا يسلم عليه ولا يعاد في مرضه. طبعا هذا كل كلام ابن تيمية يذكر كل هذه الأمور دائما، يعني لا بد أن يقول بذلك: رأيت ربي بتلك الصورة شابا أمرض يضع رجليه عليه جبة عليه تاج يجلس فوق الكرسي إلى آخره. هذه صفحة 145. كذلك نقل عن عبد الوهاب الوراق قال: سمعت أسود بن سالم يقول: هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤيا قال نحلف عليها بالطلاق والعتاق أنها حق، فهذا الكلام في طريقها. ثم علق عليها طبعا أبو يعلى الفراء قال: وأما ألفاظ هذه الأحاديث فإنها تتضمن إثبات الصورة وإثبات الرؤية واعتبارها من العقائد الأساسية طبعا السلفية، وقد تقدم الكلام في ذلك فيما قبل، وتتضمن زيادة ألفاظ في الرؤية لا يجب أن يستوحش من إطلاقها، يعني تلك الألفاظ الزائدة اللي في الرؤيا اللي هي كونه شابا وجعدا وأمرض إلى آخره، يعني تلك الأوصاف قال لا ينبغي أن نستوحش منها، بل لابد أن نؤمن بها كما هي. يعني الله تعالى شاب وأمرض ويلبس ويجلس فوق الكرسي ويضع رجله بشيء بشكل معين وينتعل ونحو ذلك. قال أحدهما طبعا وجهين ذكرهما أن أحمد قال في رواية حنبل: لا نزيل عنه صفة من صفات ذاته بشاعة شنيعة، لا نزيل عنه عن هذه الصفة لكون بعض الناس يستشنع ذلك أو يعتبره بشعا أو يعتبره غير لائق. قال لا، الصفات تبقى مهما أنكرها الناس ومهما استبشعوها. قال الثاني: أننا لا نطلق على وجه الجوارح والأبعاض وتغير الأحوال، وإنما نطلقها كما نطلق غيرها من الصفات من الذات والنفس والوجه واليدين والعين وغير ذلك، وليس في قوله شاب وأمرض وجعد وقطط وموفر إثبات شبه. أدري كيف يعني. قال إذا قلنا شاب يعني ليس هناك شبه، وإذا قلنا أمرض وجعد، مع أن الأمرض يفسرونها بكونه الذي ليس له دحية، وموفر إلى آخره، لأننا نثبت ذلك تسمية كما جاء الخبر لا نعقل معناه، كما أثبتنا ذاتا ونفسا، ولأنه ليس في إثبات الفراش والنعلين والتاج وأخضر أكثر من تقريب المحدث من القديم. يعني عندما نقول أن الفراش أن الله تعالى يلبس، ليس في ذلك إلا أن القديم الحديث يعني اللي هو اللباس صار مقترب من القديم، يعني مداني له، وليس في ذلك شيء، وهذا غير ممتنع وصفه بالجلوس على العرش إلى آخره. وبالتالي كل هذه مذكورة في هذا الكتاب، ونصوص كثيرة جدا تجدون عناوين الكتاب: إثبات صفة الساق لربنا سبحانه، إثبات صفة الشخص والغيرة، إثبات صفة اليد واليمين، إثبات الرجل والقدم، إثبات صفة الضحك، إثبات صفة العلو، إثبات صفة الفرح، إثبات صفة العجب، إثبات النزول إلى آخر، صفة الكف يعني كف الله سبحانه وتعالى، صفة الأصابع، صفة القبض والبسط، كلها تجدون الكتاب موجود على النت وموجود في المكتبة الشاملة موافق المطبوع ومحقق، يعني يمكن الرجوع إليه. وقلت ابن تيمية يعني يقبل كل هذه الأمور، لأن العبرة عنده ليس كل شخص يجسم فعنده مقبول، وحتى لو ابتعد أو أنكر عليه بعض الأمور بسيطة فهو يقبله على الجملة ويعتبره يعني أفضل من غيره. بل ابن تيمية ينقل عنه يعني ينقل عنه كلام كثير في هذا الأمر. مثال من أمثلة النصوص الأخرى اللي واردة في هذا الكتاب وينقل عنه هذه، أنه قال لمن سأله أين ربنا، قال هو على العرش العظيم واضع متكئ، يعني هذا متكئ واضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني هذا في إبطال التأويل. ويعلق على هذا النص بقوله: اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء، منها جواز إطلاق الاستلقاء عليه، الله تعالى يجوز أن يستلقي لا على وجه الاستراحة بل على صفة لا نعقل معناها، وأن له رجلين كما له يدان، وأن يضع إحداهما على الأخرى على صفة لا نعقل. يعني هذا الحديث الذي ذكره متكئ على العرش ويضع إحدى رجليه على الأخرى ويضع إحدى يديه على الأخرى، وبالرواية اذكر في رواية لهذا: إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال إنها لا تصلح لبشر. من هذا كلام في إبطال التأويلات. وقلت هذا الكلام الخطير، يعني يأتون أحيانا ببعض الأمور بسيطة من كتب الشيعة، خرافات موجودة في كتب مختلفة الصوفية والشيعة وغيرهم، طبعا قلنا الخرافات موجودة في كل، لكن أولئك ينكرونها، الصوفية ينكرون الخرافات، الشيعة ينكرون الخرافات ويعتبرونها مدسوسة في كتبهم، لكن هؤلاء يقرون هذا الشخص ويعتبرونه سنيا، وقلت الكتاب مطبوع ومحقق وابن تيمية يثني على كاتبه إلى آخره. إذن هذا مع كون الأمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى. إذا كانت لو كان مرتبط بشيء أخرى لا بأس، يمكن يعني، لكن ارتباطه بالله يعني هذا خطير جدا يعني. وللأسف أنا يعني قلت الآن هذا الكتاب ينشر بين العوام ويعتبرونه على مذهب السلف. إذن هذا مثال عن المثال الرابع، كعب الأحبار، سنعرضه إن شاء الله في محل آخر. طبعا كعب الأحبار كان يهوديا، وابن تيمية يثني عليه كثيرا ويعتبره من أئمة المسلمين إلى آخره. وكذلك أبو الشيخ، هذا سنتكلم عنه أيضا في محل آخر، أيضا كتابه العظمة مملوء بالخرافات، ولكن مع ذلك أيضا يعني ابن تيمية يثني على هؤلاء جميعا. هذه نماذج عن الواقع، أسف يعني كيف يعني ازدواجية المعايير، يعني كيف هؤلاء يذكرون أحاديث موضوعة مكذوبة على تصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف يعني لا تليق حتى ببشر، ومع ذلك يعتبرونهم أهل السنة ويثنون عليهم، في نفس الوقت الذي ينكرون فعل المخالف موقفه في قضية تتعلق بالتاريخ، موقفه من معاوية أو موقفه من، يعتبرون وكأن الدين وكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء فقط ليعلمنا أن معاوية هو خال المؤمنين وأنه ينبغي أن يقدس، أو جاءنا لمسح الخفين، بينما القضايا الأساسية في العقيدة المرتبطة بالله يهونون من شأنها ويتصورون أن هذه المنقولات أن الله خلق نفسه وأن الله كان يركب فوق ناقة وغيرها يعتبرونها أشياء بسيطة لا تصل إلى حد التكفير. والحمد لله رب العالمين.